بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. أهلا وسهلا بحضرتك. سعداء لمدى اللقاء وهذه الإطلالة الجميلة. يعني يا رب يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة عنوان حكمتنا إيه؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني ابن عطاء اليوم السكندري يعطينا حكمة يعني لا أقول من العيار الثقيل ولكن من اللفظ القوي العجيب. كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ الإنسان بين خوارق العادات والعادات. نعم. يعني لنا عادات معينة الإنسان ألفها. فمثلا عادات حسنة مستحبة وعادات مذمومة. من ضمن عاداتنا المذمومة التي نرصدها في السنوات الأخيرة أننا نحب سماع الإشاعات. نحب أن تلوث سمعة فلان حتى يعني يكون مادة حوارنا في مجالسنا الخاصة والعامة وربما على الفضائيات. نترصد للناس ونتصيد للناس الأخطاء. جاء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا قد سرق يا رسول الله. قال لا تقول سرق قولوا أخذ. وجاء برجل مستور العقل قيل هذا مجنون يا رسول الله. قال لا تقول مجنون قولوا مصاب. فإذا التعبير نفسه الله يرضى عن عمر مر على قوم بالليل خارج المدينة ويعس وهم يوقدون نارا أمام خيمتهم فقال السلام عليكم يا أهل الضوء. يعني أبى لسانه الذي تعود الخير أن يقول السلام عليكم يا أهل النهر. يعني باب التمام. فإذا أنا الآن وفي مجلس معين وصفت في فلان يعني عدة وصفات طيبة. فلان خلوق وطيب وكريم وشهم وإلى آخره يمل السامعون من كثرة مدحي له وقد أكون صادقا. ولكن تتشنف الأذان وتشرئب عندما أقول ولكن فيه عيبان أو ثلاثة. الله أكبر. يعني كده على طول الجميع يلتهم. هذا دليل على مرض داخل الإنسان يستطيع أن نسميه العلماء نفس يسمونه الإسقاط. فأنا أخرج ما عندي من أمراض فأضعها على فلان وفلانة. وبالتالي لا أرى مرضي ولا أرى عادة السيئة ولا أرى مصيبة التي أنا فيها ولا الورم الأخلاقي السيء الذي عندي وإنما أريد أن ينوء به كاهل إنسان آخر. كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ هذه عاداتنا السيئة أنا لم أخرقها. يعني لم أعطلها. لم أعطل مثلا أنا أكاد أشك أن على المحيط القريب مني مثلا العائلة كل واحد له عائلة لو بحثت من العائلة سلم من لساني أنا مش أتكلم عن المصريين ولا العرب ولا المسلمين هذه العائلة. العائلة كم فرد من العائلة هذه سلم من لساني؟ يعني هتجد القلة ولكن الكثرة أصابتهم كلماتي وبذاءة لساني وغيره. هذه عوائد أنا لم أخرقها. قضية أن الذي تعود أو استمرأ أكل الحرام هذه عادات سيئة. طيب أنت تريد أن تعطل لك يعني تريد تلك كرامات وكما يعني ما هو الأنبياء معجزات والمقربين من الله كرامات. هذه الكرامات تأتيك وأنت لم توقف العادات الذميمة التي عندك. يعني أفضل الأعمال يا رسول الله قال الصلاة لوقتها. طيب إذا كان من عاداتي ألا أصلي الوقت إلا في آخره. كان الصديق يقول الصلاة في أول الوقت رضوان وفي أوسطه مغفرة وفي أوسطه رحمة وفي آخره مغفرة. فاعتبر الصديق ان الصلاة في اخر الوقت يعني الظهر قبل العصر بربع ساعة اعتبر ان الذنب عايز استغفار. واعتبر ان قبل ما تصفر الشمس لصلاة العصر ان ده وقت الكراهية او ما قبل الكراهية اعتبر ابو بكر ذنبا. فانا ما خرقت هذه العوائد. اذا كان من عادتي ان يعني الصلاة كلها كروتة ونقرا كنقر الغراب في الرمة قال عليه الصلاة والسلام لمن صلى واسرع وجاء ليجلس قال صلي فانك لم تصلي. رجع الرجل ثم صلى كما صلى في اول مرة. قال صلي فانك لم تصلي ثلاث مرات فانك لم تصلي. قال والله لا. شوف الرجل صريح واضح مش زي حالتنا او كده. قال والله لا أحسن غير هذا يا رسول الله. هو تعود على كده. قال إذا جئت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج، أنت تخادع نفسك أنك تصلي. يبقى هذه أيضا سبحان الله. وبعدين نيجي لدرجة الأعلى، يعني ليس لابن آدم من صلاة إلا ما وعى منها. طب أنا من غير بعض الصلاة أنا كنت سرحان في كم ركعة؟ 3 ركعات. كنت مركز في فرقة بين لي ربع صلاة، دي الصلاة اللي بعدها سرحت 4 ركعات، يبقى أنا من الصلاة. جيت في المغرب خشعت في ركعتين وبنى لي ركعتين وهكذا. فدي بالخسارة باستمرار، تخيل يوم ورا يوم ورا يوم وانا ايه استمرت. هذا ان يفتح المصحف عند بعض الناس من رمضان الى رمضان، وبعد ما ينتهي رمضان يرجعه الى علبته ويحطه تاني في الدولاب او باب البركة او تحت مخدة الولد او في السيارة عشان ربنا يحفظها او في المحل عشان ربنا يكتر رزقه. ده كلام طبعا، هذه عادات ذميمة لا دخل لها بدين الله سبحانه وتعالى. فانا اريد ان تتغير وتخرق لي العوائد، وانا ما غيرت من نفس الحوائل، لا، انا لازم اعيد صياغه ترتيب اولوياتي مره اخرى. يعني ضرب مثال تعودنا عليه كمصريين وعرب، لان الكلام عن المصريين مش باب العنصريه، ولكن يعني مصر ام العرب، فلما نتكلم عن مصر يبقى كل البلاد العربيه والاسلاميه. يقول لك يا ولدي، لما نروح الولد يخطب بقى، يا ولدي احنا بنشتري راجل. تمام، طيب خلي بالك من كلمه اشتري الاول، هي تمام، هي خلاص دخلت في دور العبوديه ولا يشترى، يعني الكلمات نفسها. وحقيقة طابور البنات طويل جدا، والعقبات اللي احنا حطيناها على الزواج كثيرة جدا، الى اين نحن؟ هذه عوائد. وبعدين وشوف يا ولدي، انا عارف انك موظف وعلى غد حالك، والله يعينك، وابوك عنده 6 من العيال. شوف يا ابني، احنا هنهون عليك المسألة، الثقيل علينا والخفيف عليك. الولد لسه عيني ايه على الزير ومش فاهم القصه، ومش فاهم ان في شبكه بتوصل له. وبعدين زوجة الراجل او ام البنت، والله انا بعتبر زي ابني بالظبط ده في البدايه. وبعدين شوف يا ابني، الشبكه دي هديه، يعني عيب احنا نفاصل في هديه، لكن يا ابني اللي تشوف اللي تقدر عليها الله يرضى عنك، دي حاجه تفرح العروسه. بس خلي بالك، هي اختها اتجوزت 3 سنين وجالها شبكه بكذا، بنت عمها لسه الاسبوعين اللي فاتوا وجالها بكذا، اما بنت خالها بقى وجالها بقطع. الولد قاعد ايه بيشوف مسرحيه عباره عن صوره من افلام الرعب لهيتشكوك ولا اجاتا كريستي. ف وبعدين شوف يا ابني، احنا عايزين عش على الصوره بس يقويكم، يعني لو غرفتين كده وبتاع. بس برضه يا ابني خلي بالك، بنت عمها جالها حته فيلا دي، ياما انا سبحان الله راجع عيني رطيب وقد كده، لسه متخرج من سنتين. بهذا هذه عوائد، هذه عوائد يجب ان تخرق، يجب ان ننتهي، لان احنا بنهرج، احنا بنهرج. شوف الصحابه عملوا عمل عجيب جدا، سهلوا الحلال جدا، فالحرام كان صعب، رحنا احنا مصعبين الحلال. فالحرام الحرام سهل، صحيح الله الحرام سهل، سبحان الله. يعني الصحابه كان يعني تعالى انت حافظ حاجه، مع الفتح زوجناك بقى، مع الاخلاص زوجناك بقى، التمس ولو خاتم من حديد، ما فيش اجمعوا لاخيكم، يعني سبحان الله. وانا اهيب بالاغنياء والاثرياء، مش كل واحد فتح زكاه مال يبني مسجد يا اخوانا، والله اطعام الجائعين وكسوتهم وايجاد المياه النظيفه لهم والعلاج وبناء المستوصفات وأجهزة الغسيل كده والأشعات وأجهزة الأشعة، يكون لها زكوات أموال في مكانها. كمان تزويج الشباب، الرجل عنده 3 بنات كيف يجهزهم؟ الرجل عنده 2 ولا 4 أولاد كيف يجهزهم؟ كل ده من أموال الزكاة، ساعتها كده يشعر المجتمع أنه لحمة واحدة بفضل الله. فإذا خرقنا العوائد خرق الله لنا العوائد، يبقى ملهمين زي عمر بن الخطاب وزي عثمان وزي التم من الصحابة كان عند رسول الله وتأخر عنده ليلا، كل واحد معه عصا. فالليل اخر الشهر ظلام المدينة كلها، فأضاءت اطراف العصيان مع في ايديهما الى ان وصل كل واحد الى بيته، كان معك الشهر، لان خرق العوائد فخرق الله له العوائد. وضحت كلام ابن عطاء، يعني كيف تخرق لك العوائد وانت ما خرقت من نفسك العوائد. يعني مثال 90%، يعني مش عايز يعني اجزم، يعني الا في رمضان طبعا، من المسلمين لا يصلون الفجر في المسجد ولا في وقته. وكان يعني الان اصبح صلاة الفجر من ضمن السي في بتاع تقديم العريس. يقول لك ايه امه وبيصلي الفجر حاضر. الله وانت عايزها مسلم ما تصليش الفجر؟ طب من جاي يعمل ايه يعني؟ فتخيل ان اصبحت من ضمن الـ يعني ايه الامتيازات. فشعب او ناس لا يصلون الصبح في وقته يحصل ايه؟ البركة تنسى من الرزق، الشيطان يبول في فمي، وبعدين ليس في ذمة الله، يصبح ضيق الصدر مكتئب. طب انت عايز ايه بعد كله يعني؟ ليه ثمرات من يصلي الفجر في وقته؟ عجبت لمن يصلي الصبح بعد شروق الشمس، كيف يرزق الله؟ يرزق ولكن لا يبارك له في رزق، نزع رزق، نزع بركة صدر شرح الصدر، لم يصبح في ذمة الله. من صلى الصبح في وقتها فقد أصبح في وقته قد أصبح في ذمة الله. واحد في ذمة الله، من يدافع عنه طوال اليوم؟ وبعدين صاحب مكتئب والشيطان بقى أنا قال لي عوائد من غير تخرق، لما يبتدي يعيد حساباته. هل خسر المسلمون والناس لما راحوا صلوا الفجر في رمضان؟ ده كسبوا وفرحانين. طب نواظب، ما هو رب شعبان، رب رمضان، رب شوال، هو احنا ليه يعني سبحان الله العظيم مرتبطين بالعبادة؟ هذه عوائد، هذه عوائد. يعني تلاقي مثلا 29 رمضان او 27 رمضان المسجد لا موضع للقدم، منطقة اخر في الوتر، بس في الايام الوتر تمام 29. يوم العيد صلاة العشاء في العيد تلاقي مقيم الشعائر والامام احسن يعد المفتش ياخدهم غياب ولا حاجة. طب نطلع فاصل نرجع نواصل حوارنا مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني في حوارنا مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ما زلنا مع هذه الحكمة الجميلة التي لها مدلول، يعني كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد. نعم. يعني ابدأ بنفسك الأول، أبطل العادات السيئة وغذي العادات المستحبة، اهدم كل ما مضى من تعود على أشياء وكأنها قوانين. يعني الكارثة الكبرى مثلا، هناك مثال من عاداتنا الذميمة، يموت المتوفى يموت إلى رحمة الله، والنساء يذهبوا يعزوا في زوجته إلى زوجته وبناته وأقاربه. هذا المجلس لو عرض على عمر رضي الله عنه يعني ما ضرب امرأة قط، لكن كان شغل الدرة بتاعته. هذا مكان للغيبة والنميمة والكلام والنظر بسلاح على الأرملة، ولو كانت صغيرة السن فيا ترى تزوجه ماذا ترك لها؟ كلام خدنا الآخرة اللي احنا نتعد بها أصبح حديث دنيوي. في كما ترى بعض الصغيرين عزام من السنوات، يمكن كان طلع موضة تصوير العزام بالفيديو عشان بس يعرفوا انه ده راجل كان مهم جدا، وجاء فلان بيه وجي مع الوزير ورئيس الوزراء والمسؤولين وتفخروا كما كانت العرب. العرب كانوا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يقولوا احنا كمان قبيلتنا 750 ومات مننا كمان 300، تعالى 1 2 3 عنده مقابر، حتى زاروا المقابر ليتباهوا بها. طب ما لا غير فينا الاسلام؟ هذه عادات جاهليه، هذه العادات الجاهليه يجب ان تنتهي. العوائد التي تعودنا عليها من اشياء لا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى، يعني مثال الغرب اخذنا عنده دبلة الخطوبة ودبلة الزواج، صح مظبوط، ولازم تتنقل مش عارف يوم ايه من اليمين للشمال وكان ايه. احنا شوف لو دخلوا جحر ضبط، يعني مثلا الغرب ده مثلا الرجل بدون ذكر اسماء، الرجل بتاع بيوت الازياء ده مثلا فلان او فلان، انا داخل في الجحر ده ودخلت وراه، طب ليه أخوه كده؟ حذوة كالنعل بالنعل والقدة بالقدة. فالقضية الكبيرة أن احنا عايزين نعمل يا أستاذ عيد الزواج. عيد الزواج إيه؟ إيه الكلام العجيب ده؟ وهو ما عاملها معاملة طيبة طول السنة، ويعملها عيد زواج وبعدين يأذيها بعد كده، ما فائدة عيد الزواج؟ فنعمل عيد الميلاد، أو تدرس في حزين قاعة في فندق، وبعدين بعد ما تحضر هو ده عيد ميلاد مين؟ والحمادة، حمادة ده عنده كام؟ عنده سنة، وفين حمادة؟ في البيت، ليه مع عبادة؟ يبقى ابو حمادة وام حمادة وعم حمادة واللي خلف حمادة وعيد الحب، يعني ما انا مش عايز يعني شوف كلما اكثرنا اعيادنا كثرت احزاننا. وكان الصحابة لهم عيدان، عيد الفطر وعيد الاضحى، ولكن كان كل يوم سبحان الله العظيم كما اقول دائما، يعني لما كثرت اطباق السطوح قلت أطباخ المائدة، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. ربنا ينفع بك مولانا، وريت أن تدعو أن أؤمن خلقك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم يا رب اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا حسنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا سرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم انزل على مصر بركاتك ورحمتك وافتح لها يا رب العالمين من فضلك وعطائك يا اكرم الاكرمين. اللهم لا تحوجنا الى غيرك، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا يفعل بك مولانا، وشاكرين جدا، ونلتقي على خير غدا ان شاء الله. بشكركم جدا، وغدا نلتقي ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.